من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.